بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد: فصل في بيان أن نصر الدين واجب. هذا ونصر الدين فرض باليد ثم اللسان ثم بالمعتقد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيان نصر الدين وأنه واجب على المسلمين، وهو آخر الفصول في هذه المنظومة المباركة في وصف عقيدة أهل السنة. قوله رحمه الله: هذا ونصر الدين فرض باليد ثم اللسان ثم المعتقد. نصر الدين هو القيام ببيان الحق للناس والدعوة إلى دين الله عز وجل والانتصار للحق، وهذا من جنس الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله يكون بالسيف وآلة الحرب، وهذا جهاد الأبدان، وجهاد يكون من نوع آخر وهو الجهاد بالحجة والبرهان، وهذا أعلى مقاما من الأول، لأن هذا لا يقوم به إلا العلماء، بل لا يقوم به إلا قلة قليلة من العلماء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن جهاد السيف قال جاهد الكثير من الناس بالسيف وآلة الحرب، وأما هذا الجهاد فلم يقم به إلا قلة قليلة من العلماء، وهذا مما يدل على أن هذا الجهاد أنه جهاد عظيم ولا يهون منه، بل إنه مستمر في كل لحظة في كل وقت، كلما جاءت شبهة أو عرضت للناس فتنة قام العلماء عند الرد على المخالفة وإزالة الشبهة وتقرير الحق. وهذا الجهاد هو جهاد للكفار ولأهل البدع ولأهل الشبهات والشهوات وأهل الأهواء والمعاصي، كلهم يريدون تحقيق مقاصدهم في المعاصي والمخالفات، فيقف لهم أهل العلم بالمرصاد بالذب عن دين الله عز وجل. ومن وفق لهذا الأمر فقد وفق لخير كثير مع الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ولعلي أقف وقفة عند هذا الأمر نظرا لأهميته ولشدة الحاجة إليه خصوصا في هذه العصور المتأخرة. فجهاد المخالفين للحجة والبرهان إزالة الشبه هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن تسلط الكفار على المسلمين وكذلك أهل البغي منهم على ديار المسلمين أو على أموالهم هذا ضرره على الدنيا وعلى ذهاب الأموال والأنفس، ولا شك أن له ضرر على الدين، لكن ضرره المباشر يكون على الأبدان. أما ضرر الشبه التي تنشر ويدعى إليها والمخالفات فضرره مباشر على الدين، ولهذا أول ما تأتي الشبهة تصيب الناس في قلوبهم وفي دينهم، بخلاف الفتن المتعلقة بالحروب يتضرر بها الناس، لكن أثرها قد يكون على المدى البعيد عندما يتسلط الكفار أو أهل البغي المسلمين يتأثر الناس في أديانه، لكن الشبه ضررها مباشر. فاليوم تسمع الشبهة وتعلق بالذهن وبالقلب وتبقى، ولهذا كان هذا الجهاد هو أعظم من الجهاد الأول، والذي يقوم به هو قلة قليلة، وهو أيضا من المقامات العظيمة التي لا يوفق إليها كل أحد، لأنه يحتاج إلى قوة إخلاص ويحتاج إلى قوة علم، لأن الشبه عندما تعرض للناس تحتاج إلى من يزيل هذه الشبه، وهذا لا يكون إلا لصاحب علم تمكن في معرفة العقيدة وفي معرفة أبواب العلم بحيث يرد الشبهة بالحق. وإلا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير من البدع ما ظهر إلا بعد أن ظهرت بعض البدع فقام أناس يريدون الرد عليها فردوا البدعة ببدعة، كما هو الشأن في البدع المتقابلة ما ظهرت إلا بعد وجود بعض المخالفات، فيأتي من يريد الرد على المخالفة فيأتي ببدعة أخرى. فردت بدعة التشبيه ببدعة التعطيل، وبدعة الخوارج ببدعة الإرجاء، وبدعة القدرية ببدعة الجبرية، وهكذا. فيأتي من يريد أن يرد على الغلو والغلاة فيهون من أمر الدين، بل لربما تهاون في أمر الدين والعقيدة. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى ضبط وإلى قوة فهم بحيث ترد المخالفة ويعاد الناس إلى الحق وإلى السنة. هذا لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من العلماء، ونحن في هذه العصور في حاجة الناس الشديدة للرجوع بالناس إلى السنة وإلى العقيدة الصافية، فقد نشأت البدع وكثرت الأهواء، فما من بدعة إلا وهي موجودة اليوم، ولها دعاتها الذين ينشرونها ويسعون في ترويجها وتزيينها للناس. ووجدت أيضا الأهواء بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، ووجد الخلاف بينهم، وهذا الخلاف إما مرجعه إلى الجهل وإما إلى الهوى، وإلا فإن أهل السنة لو أنهم أخلصوا لله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم مع وجود العلم الصحيح لم يوجد هذا النزاع الكبير. ولا أعني بالنزاع ما يوجد بين العلماء من اختلاف، فما يزال الاختلاف موجود بين العلماء قديم وحديث، بل حتى في عصر الصحابة وجد بينهم اختلاف رضي الله عنه، وجد اختلاف بين الأئمة، وما يزال الاختلاف بين طلاب العلم إلى اليوم، لكن هذا الاختلاف لم يورث الأحقاد والأضغان والتنابز بالألقاب والطعن في العقائد والتبديع وإخراج الرجل لأخيه من السنة، لم يوجد هذا بين أهل السنة والجماعة. وأما ما هو موجود الآن عند المتأخرين فهذا لا يخرج عن أمرين، إما مرجعه إلى الجهل وإما إلى الهوى، وإلا فلو وجد التجرد للحق والسلامة من الهوى مع صحة العلم ما وجدها. فهذا واجب العلماء وطلاب العلم، وكل واحد منا مخاطب بما رزقه الله من الفهم أن يقوم بدور في نصرة دين الله. ونحن دائما نقول لا يوصل فلان بذاته، ولا يجوز للإنسان أن يعقد الولاء والبراء لفلان من الناس فيذب عنه وينصب نفسه مدافعا عنه في كل شيء، لا، إنما يعقد الولاء والبراء على الحق، فإذا وجدت الناس اختلفوا في مسألة وهداك الله إلى الحق وإلى معرفة الحق فيها فانصر الحق وبين الأدلة الدالة عليه، وليس بالضرورة أن تسمي فلانا أو فلان وأن هذا نصر لفلان وهذا رد على فلان، بين الحق. اختلف الناس في مسألة، بين الحق بالأدلة وانشر العلم واجتهد في إزالة الشبه عن الناس واحتسب الأجر عند الله. لا تريد الشكر من فلان أو فلان، وإنما تريد الأجر والثواب من الله عز وجل. أهل الباطن يتناصرون ويتمالؤون على باطنهم، وأهل الحق أولى بتناصر على الحق لا على العصبية ولا على الهوى. وجدت الفتن والبدع، وخاصة بعد هذا الانفتاح في الإعلام، فأصبح كل طائفة وكل نحلة وكل ملة تدعو إلى اتباعها، إلا اليهود والرافضة فهم لا يرون أن الناس يستحقون أن يكونوا على أديانه، وإما بقية من الكفر فكل يدعو إلى عقيدته، وكذلك بقية البدع كل يدعو إلى عقيدته. وهناك قنوات مسلطة على أبناء المسلمين اليوم للدعوة إلى العقائد المنحرفة، ومما يوسف له أنه توجد أيضا قنوات في مقابل هذه القنوات تنتسب للسنة، وفي كثير منها ولا أعمم ما نصرت السنة بل سلطت سهامها على أهل السنة وأصبحوا يشتغلون بإخوانهم. فبدل أن يردوا على هؤلاء وتكون لدينا قنوات في الرد على كل طائفة من طوائف أهل البدع، ليكون طلاب العلم في التعاون فيما بينهم، هؤلاء يردون على هذه الطائفة وهؤلاء يردون على هذه الطائفة وهؤلاء ينبهون، أصبحت هذه القنوات أو هذه المواقع مواقع حزبية مغلفة بغلاف السلفيين، هذا واقعها. ولهذا تجد كل موقع عليه شيخ أو طالب علم وتحته أناس ينتصرون له بالحق والباطل ويتكلمون بما يرون أنه موافق لما هم عليه، ولا يقبلون من غيرهم شيئا لا من كبير ولا من صغير. بل لو ذكرت الحق مدلل له بأدلة من كتاب السنة هذا الكلام لا ينشر في هذه المواقع، لأنها وضعت لمقصد معين. وهذه هي الحزبية التي نفر منها ونرد على أصحابها الهوى. وإلا فصاحب السنة إذا كان له موقع يجعل هذا الموقع النصرة في السنة، فكل من كتب وكانت هذه الكتابة محرضة بالأدلة من كتاب السنة بعيدة عن السب والشتم تليق بمنهج أهل السنة تنشر، وليس صاحب الموقع بمسؤول عن كل ما ينشر فيه، وإنما يتخذ له طريقه منهجا أن الذي يكتبه من أهل العلم أو من طلاب العلم المتمكنين، وبعد ذلك كل إنسان مسؤول عن نفسه. فقد ينشر في موقع واحد رد أو كلام، ثم ينشر رد آخر عليه، ثم ثالث يتعقب ورابع إلى أن يظهر الحق. كل هذا في ترفع وبعد عن الهوى وتقدير للحق، تأدب مع المخالف، والله بعد ذلك ينتفع الناس. إذا أنا لي مقال وقام أحد أهل العلم ورد عليه ردا علميا بينا واضحا، ما يسع المخالف إلا أن يرجع وينشر بعد ذلك ويثني على من نبه ويعلن الرجوع عن الخطأ، لأنه يعلم أن القصد هو الحق، وما من عاقل يعلم أن الخطأ يضره. فإذا تصدى أحد العلماء طلاب العلم لبحث أو لكتاب أحد طلاب العلم ونبه عليه، والله يفرح المخطئ عندما ينبه على خطأ، لأن الخطأ يضره في الدنيا والآخرة. فكون ينبه عليه ويطلع عليه بعض الناس ثم يغير ويصحح خير من أن يبقى هذا الخطأ. هذا موقف العقلاء، لكن ما أحد يقبل أن يشهر به وأن يطعن فيه وأن يسب وأن يشتم مهما بلغ من التجرد. الناس شبهت على حب اللين والرفق، ما أحد يقبل يعني اليوم ولو كان الإنسان مخطئ أن يطعن فيه وأن يطعن في عقيدته وأن يتهم، ما أحد يقبل الكلام هذا أبدا إلا قلة قليلة من الناس ممن وفقه الله للتجرد. فمن أراد الناس أن ينتفعوا بما عنده يبين ما عنده من الحق بأسلوب علم، تكون هذه المواقع أداة خير النشر ولتصحيح الأخطاء ولبث السنة بين أهلها. أما التعصب للأشخاص ولو بلغ الشيخ ما بلغ ولو بلغ هذا العالم ما بلغ من العلم والفضل لا يجوز التعصب، ولهذا الإنسان يراقب الله. ليس العبرة بما نقدره نحن على منهج السلف ونحن كذا ونحن كذا، ويأتي بعض الصغار الجهلة ويمدحوننا في هذه المواقع، ليست العبرة بهذا. نحن نراقب الله، يعلم الله مطلع على قلوبنا ما الذي أردنا بقولنا وبفعلنا. فالواجب على هذه المواقع، وأنا عندما أتكلم والله للنصح ليس للتشهير به، ولولا أن هذا الأمر انتشر وفاق حد الوصف وأصبحت هذه المواقع مرتع لكل صاحب جهل وللمبالغات وللغلو المفرط، والله ما تكلم، كنا نناصح سرا حتى ظهر الأمر وأصبح معلوما لكل صاحب عقل. فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يجعلوا هذه المواقع أداة خير ونشر السنة ورد على المخالفات والبدع. وحتى أهل السنة لن يسلم بعضهم من خلاف، لكن لا ينبغي أن يكون همنا هو الاشتغال بإخواننا قبل الرد على المخالفين، بل ربما فاق الأمر الوصف بحيث يكون التنقيب والتصيد للأخطاء والسعي في البحث عن الأخطاء. ما الذي يريد الإنسان عندما يتتبع طالب علم صاحب سنة ليشهر فيه وليصد الناس عن علمه وعن كتبه وعن كلامه؟ هذا لا يستفيد منه إلا أهل البدع. والناس والله على قسمين، دعاء للخير ودعاء للشر، وهناك من يصرف الناس عن الخير إلى الشر. فالإنسان يتأمل إذا مات ما هي جهوده، كم طائفة رد عليه، كم شبهة أزالها، كم بدعة رد على أصحابه. فتجد بعض الناس مشتغل بإخوانه، ما أحد ينكر وما أحد عرف العلم إلا وعرف الخطأ وعرف أن الناس يصيبون ويخطئون، وما سلم أحد. والإنسان ضعيف يتكلم بكلمة في المجلس فيقال له أنت قلت كذا، يقول أنا ما قلت كذا، يقول لا قلت هذا الشريف، فيتبين أن لسانه سبق لكلمة ما أرادها أصلا، ولا ربما خفيت عليه المسألة، ولا ربما عرفها ونسيها، ولا ربما تأول وأخطأ، ما سلم أحد. والذي يظن أن العلماء لا يخطئون هذا ما عرف العلم أصلا ولا عرف طريقة العلماء، ما سلم أحد. لكن الموفق من وفقه الله لنصرة الحق ولبيان الخطأ مع الرفق بالمخالف حتى ولو كان من كان، فضلا عن أهل السنة الذين يجب عليهم أن يتناصر وأن يتحابوا في الله، وأن يكون تحابهم في الله عز وجل. فبينك وبين صاحب السنة أشياء كثيرة وكبيرة، موافقات في كثير من المسائل، وإذا خالفك في مسألة أو في مسألتين هذا لا يعني هدم صاحب السنة إذا كنا على السنة. وأنا لا أظن إنسان عنده تورع واعتدال يحذر من صاحب السنة بالكلية يقول لا تسمعوا له، لا يجوز. لأن صاحب السنة وإن كان عنده خطأ فعنده إصابة. وأنا بحمد الله أتكلم هذا من باب يعني سلوك المنهج، ما حذرته من رجل من أهل السنة تحذيرا كاملا لا يسمع له ولا تحضر دروسه، مع أن بعض المخالفين من إخواننا بدعني والله لم أحذر منه، لأني أخشى أن أسأل يوم القيامة قد يكون له درس في السنة فأصرف الناس عنه فأسأل عن يوم القيامة. وأما التبديع عليه فحسابه على نفسه، هذا الدين. نحن والله لا نتكلم بالتزلف لأحد ولا خوف من أحد، وإلا كل الإنسان الآن يتكلم بما يشاء وهو آمن الجانب، لأنه فوضى وفتن. الإنسان يراقب الله يجوز أن يحذر من صاحب سنة ويصرف الناس عنه بل لا تسمعوا له، إنما يحذر من أهل البدع الذين غلب شرهم خيرا ويغلب عليهم الفكرة. أما صاحب السنة يصيب ويخطئ، وإن كان والله بعض المنتسبين للسنة، لا أقول من العلماء، بعض المنتسبين للسنة قد يكون مشتغلا بالفتنة أكثر من اشتغاله بالسنة، فهذا قد يأتي يوم من الأيام يحذر منه، لأن العبرة ليس بانتسابه بالسنة، إنما العبرة بواقعه الذي هو فيه. فإذا كان الإنسان ليس له شغل إلا صرف الناس على الحق عن السنة هذا يحذر منه. لكن أنا أتكلم عن نفسي في أني لا أحب أن ألقى الله بالتحذير من صاحب سنة عنده خير، وقد يكون في المستقبل إذا غلب على الظن أن بعض المشتغل بالفتنة قد يحذر منه، يعني نصرة للحق ليس إرضاء لفلان أو لفلان. فالواجب على طلاب العلم وأنتم معشر طلاب العلم الذين رزقهم الله كان وجهوا طلاب الصغار هؤلاء الذين يشتغلون بالفتن وشغلوا أنفسهم والناس في هذه المواقف ويذمون ويمدحون ويثنون ويغلون في بعض الناس ويذمون ويغلون في ذم بعض الناس بشأن، فنبهوهم لهذا الأمر وحذروهم من خطورة هذه الفتنة، وينبغي أن نسعى جميعا في رفع هذه الفتنة والتعاون على البر والتقوى، ليس انتصار لفلان وفلان، لا تمجد فلان ولا تثني على فلان، وأنا والله أول من يبرأ ممن ينتصر لفلان بأنه فلان، أبرأ إلى الله ممن ينتصر لي لذاتي أو لمصالحي الخاصة. وأما الكلام الموجود في كتبي مما يوافق الحق فيجب أن ينصر، لأن الحق أحق أن يتبع، وما في كتبي من الأخطاء يجب أن ينبه عليه، لكن أنا أطلب ممن اشتبه عليه شيء من كلامي أن ينبهني على هذا، فإما أن أقنعه وإما أن يقنعني وإما أن ينشر، لكن في حدود كلام أهل العلم، هذا هو الطريق الصحيح. ولا يوجد إنسان يقول أنا لا أخطي ولا أقبل الحق ولا أقبل المناصحة وأنا لا أخطي أنا ليس لي خطأ، أعوذ بالله، هذا دعوة ادعاء العصمة. وهناك في بعض كلام الناس اليوم ما يقرب من الانتساب إلى العصمة، أو أنه لا يخطئ، أو قد يقوله بعض الأتباع في بعض من ينتسبون إليه، وقد يعقد الولاء والبراء على أشخاص، هذا خطير، هذا والله من النصح لكم، إذا كنا نحن ننتسب للسنة يجب أن نعرف السنة، ليس انتساب للسنة مجرد انتساب فقط، انتساب بصدق، نحن نقرأ كتب العقيدة في كل يوم ونعرف أنه ليس العصمة لأحد، والناس يؤخذ من قولهم ويرد، ونقرأ أصول عقيدة أهل السنة، ومن أصول عقيدة أهل السنة نصرة الحق ومعرفة الحق بدليله والتنبيه على الأخطاء، فأين نحن من هذا المنهج الذي نقرره تقريرا نظريا وإذا جاء الواقع يكون شيء آخر. الواجب على طلاب العلم أن يتناصروا فيما بينهم وأن يقوموا بواجبهم، وأنا إن شاء الله إن يسر الله عز وجل سأقوم بدوري كما كنت أتكلم في الماضي، ولكن سيكون في المرحلة القادمة الكتابة بصراحة أكثر مما كان، لأن الفتنة عظمة ولن نبالي بكلام أحد، تشريع مشنع، وليتكلم كل إنسان بما يريد وهو محاسب على كلام، لكن يجب على جميع طلاب العلم أن يقوموا بواجبه. نحن نريد طلاب العلم يكتبون عن الغلو لأنه موجود في صفوفهم ينتسب للسنة، نريد بعض طلاب العلم يكتبون عن التعصب لأنه موجود عند بعض من ينتسب لأهل السنة، نريد طلاب العلم أن يكتبوا عن ضوابط التبديع حتى يعرف الناس من هو السني ومن هو المبتدع، نريد أن تبين الضوابط الصحيحة للانتساب لمنهج السلف الصالح، وما هي القواعد والأصول التي يبنى عليها هذا المنهج حتى يعرف الناس دينه. أما يغرر ببعض الشباب عنده من السنة تبع لفلان والموقع الفلاني هو السلف ويغرر به، هذا خداع لهؤلاء الضعاف المساكين، ونحن سنسأل يوم القيامة عنه، من رزقه الله علم عليه أن ينشر العلم، لا يجوز السكوت، ولكن عليه أن يضبط نفسه بالأخلاق، فإن لم يجد النية الصالحة فعليه أن يسأل، وعليه أن يضبط كلامه حتى لا يقع في هذه الفتن بموافقة بعض المخالفين فيما يقولون. اعتدال، لا غلو ولا تقصير، لا بغض لفلان ولا انتصار لفلان. بدل من يجون الطلاب يقولون ما تقول في فلان، هل أنت مع فلان أو مع فلان؟ أنا أقول قلبي يسع كل أهل السنة، وأحب كل صاحب سنة بما فيه من الخير، وأبغض كل صاحب بدعة، وفي قلوبنا يجتمع فلان وفلان من أهل السنة. ولكن هذا لا يمنع أن يقول فلان مصيب وفلان مخ. وبعض الناس الآن يصور كل خلاف، أكثر الناس إذا وجد خلاف بين اثنين من أهل السنة فالنتيجة أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، ثم بعد ذلك مع من أنت؟ ليس من ضروره، قد يكون الصواب مشترك والخطأ مشترك، فتقول فلان أصاب في كذا وكذا وأخطأ في كذا، وفلان أصاب في كذا وكذا وأخطأ في كذا. فإذا قلنا هذا قالوا هذا التمييع لا يريد أن يكون واضحا بينا. وش الوضوح؟ أن تنتصر لفلان وتبدع فلان. هذا الوضوح عند بعض من ينتسب للسنة الآن للأسف، الوضوح في نصرة الحق. هذه المسائل التي تتكلم بها أنا أقول هذا مخطئ والدليل على خطئه كذا، وهذا مصيب والدليل على صوابه كذا. أما إني إن لم أبدع فلان وأقول أن فلان إمام وفلان إمام في الضلالة ما نصرت الحق، هذا هو التعصب. فلا يوجد خلاف بين اثنين من أهل السنة إلا وتجد أن الخلاف قريب، وهو من جنس ما يقال فيه أصاب وأخطأ، لا يقال هذا إمام في الضلالة وهذا إمام في البدعة. يبغي أن يضبط هذا الأمر، وأنتم لكم عقول. إذا كان رجل من أهل السنة يعني والي أخوانه وهو معهم، ثم فجأة يوجد خلاف بين اثنين، فيثمر هذا الخلاف أن يبدع أحدهما الآخر ويغلو في تبديعه. طيب بالأمس هل كان مبتدعا؟ يعني أثناء الصلح والاتفاق، وغنى كلنا عقود، ما الذي طرأ عليه؟ يجد أن الأمر واحد ما تغير شيء سوى أنه نشأ خلاف في مسألة فأفضى هذا إلى التبديع. فأنت تعلم أن هذا غلو ودع هذا، ولو كنت محب لهذا الشيخ أو لذاك فدع هذا الأمر وقل فلان أصاب وفلان أخطأ إن كنت من أهل العلم، وإن كنت في شك واضطراب فدع هذا لغيره، ولا تسعى في فتنة تمدح فلان وتذم فلان وتؤيد فلان على ما كتب. من بعض الصغار وأجرأهم على هذا أهل الجهل من بعض المناطق البعيدة، من ثلاثة وأربع بلدان يكثر فيها الجهل، تجدهم أكثر من يشتغل بالفتن. جزاك الله خير يا أبا فلان، نصرت الحق وبينت أهل البدع وقمت بكذا وقمت، ويضفون يضفون عليهم من الألقاب. وبعضهم والله أناس يعني صغار ليس لهم فهم في العلم ولا نصر للسنة، ولو سألت بعض هؤلاء المتعالمين عن مسألة من مسائل العقيدة ما عرفها، لو سألت عن مسألة في الإيمان ما عرفها، ولو سألت عن مسألة في العقيدة ما عرفها. حتى أن أحد طلاب العلم بالأمس ينقل لي فتوى عن أحد هؤلاء يعني مضحكة مبكية، يسأل عن زكاة البترول قال إذا حال عليه الحول يزكى. هذا الطالب يقول احنا طلب درسنا في الثانوي أن هذه المعادن التي تستخرج من الأرض إن قيل أنه من المعادن لا يشترط فيه أن يحول عليه الحول. طيب أين عقول هؤلاء الذين يعظمون ونسبوا فلان بالعلام وفلان؟ يعني هذا شيء من كثير من الجهل، لكن هذا يظهر لأنه في مسألة فقهية. أما مسائل العقيدة ومسائل ما تسمى بالمنهج هذا كل إنسان يخوض فيها بما يشاء، ولا يعرف طلاب العلم أن فلان مصيب ومخطئ. يعني كما قلت مرارا لم ندرس هذه المسائل دراسة صحيحة، ضوابط التبديع، ضوابط التكفير، متى يبدع الرجل، من هو المصيب ومن هو المخطئ، بمسائل دقيقة في الاعتقاد هذه تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس. ولو والله كان للإنسان وقت نكتب عن بعض الخلافات سيظهر للناس مدى جهل كثير ممن يتكلم في مسائل لا يعرف أصولها فضلا من يعرف تفاصيلها. فنحن بصدد هذا الأمر العظيم وهو ما أشار إليه المصنف في آخر رسالته، وهو نصرة الدين. يجب علينا أن ننصر السنة والدين نصرة حقيقية، وعند ذلك والله سترون لن تمر سنوات قليلة حتى يظهر الخير وينتشر ويكثر طلاب العلم الذين يدرسون وهم في مأمن من طعن إخواني، لأن بعض الناس قلنا له درس قال والله أنا أخشى أن يطعن فيه وأن أتهم. فكم يحجب طلاب العلم عن التدريس بسبب تسلط هؤلاء؟ كل إنسان، بعض الناس يضعف. فإذا أعطينا إخواننا الأمن أن عونا لهم ولسنا ضدهم، وإذا أخطأوا نقول له أنت لن تكون مبتدعا بخطأك، بل نبدأك على الخطأ واستمر في دعوته، سيستمر هؤلاء في الدعوة، تنتشر السنة ويعم الخير، ولن تمر والله السنوات وإلى حتى تعم السنة بلاد المسلمين ويكثر طلاب العلم، ويعيد الله عز وجل لهذه الأمة أمر عزها وانتصارها على أعدائها. هل نكره هذا الأمر؟ ما من مسلم إلا ويحب هذا، لكن هذا لن يكون بالأمان وبالعصبيات والهوى. والله إن مما يفرح به أعداء الإسلام هو حالنا اليوم من تنافر وتباغض وتحاسد وتبديع وتكفير. نعم، التكفير والتبديع إذا كان بحق لا ينكر، لكن حالنا اليوم يخشى يرثى له. بل ذكر لي بعض من كان له عناية بالقنوات بهذه المواقع، يقول والله تبين لنا، لا أدري، يقول 3 أو 4 من النصارى تبين لنا أنهم يشاركون في هذه المواقع، يثيرون هذه الفكرة. فأنت لا تدري، والله بعض هذه المواقع قد تدار من قبل أعداء الإسلام ويؤتى بأناس، لأن ليست هناك أسماء مستعارة، يثيرون فتنة بين اثنين من طلاب العلم والعلماء ولهم قبول في الناس ولهم مشى، فتبدأ هذه الفتنة سنوات، فإذا خمدت أثار فتنة أخرى. يعني أمور واضحة أن هناك وراء هذه الفتنة من وراءها، وأن ليس القصد بها نصرة السنة. فينبغي أن نكون على حذر وعلى يقظة، وأن نترك الانتصار للنفس. كون يطعن فيه، كون تبدأ هذا الأمر، نحن في طريق أعظم من أن ينال من الرجل، نحن في طريق ينبغي أن نتجرب فيه للحق، وعند ذلك ستنتشر السنة، تظهر أعلام السنة، ويعود الناس إلى دينهم وإلى عقيدتهم وإلى التوحيد، وسيقوم الجهاد وجهاد أعداء الإسلام، سيحصل لهذه الأمة دولة ونصر كما دلت على ذلك النصوص، يعني في آخر الزمان. فنحن نحب أن نكون ممن ينصر الله عز وجل به، وإن لم ندرك ذلك الوقت على الأقل أن نكون ممن يسعى في إعداد المسلمين إلى الرجوع إلى عقيدته. والله إن من أعظم الأمور ومن أفضل الأعمال هو تجديد أمر الدين وأمر السنة للناس، وهذا ليس بالضرورة أن يوجد إمام يجدد أمر السنة في كل شيء، كل واحد منا لو نبه على مسألة واحدة يرجى له إن شاء الله أن يكون أسهم في تجديد أمر الدين وأمر العقيدة لو مسألة واحدة. ولهذا ذكر العلماء أن المجددين للدين قد لا يكون عالم واحد، وإنما بجملة العلماء، فمثل ما حصل من علماء هذا تصدى للعقيدة وبينها، وهذا للفقه وهذا للحديث وهذا في باب من أبواب العلم، فنحن على الأقل إن ضعفنا أن يكون فينا مثل هؤلاء، على الأقل في مسألة واحدة أن نكتب كتابة لعل الله ينفع بها ويرفع بها الشبهة والفتنة ويرجع الناس فيها إلى الحق، فيكون للإنسان إسهام في نصرة السنة وفي إعانة الناس على الحق وعلى الرجوع إلى عقيدتهم الصحيحة. قال الناظم رحمه الله: هذا ونصر الدين فرض باليد. ذكر مراتب نصر الدين، وأن نصر الدين يكون باليد ثم باللسان ثم بالجنان والمعتقد، وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكل من رأى منكر وجب عليه أن يغيره. المرتبة الأولى باليد. قال العلماء: والتغيير باليد لا يكون إلا لصاحب سلطان ومن له استطاعة شرعية، إما والي وإما مسؤول في إدارته وإما رجل في بيته وإما إمام في مسجده، بحيث لو غير باليد، لا أقول أن الإمام مثلا في المسجد يعتدي على الناس بالضرب، لكن في مسجد ممكن أن يزيد شيء في المسجد أنه مسؤول عنه، ممكن أن يعني يغير في المسجد أو في بعض الأمور لأنه مسؤول عن المسجد. أما الناس فلا يقيم عليهم الحدود ولا يقوم بتعزيرهم إلا من له ولاية من الحكام القضاء الذين يقومون بذلك. فالتغيير باليد لا يكون إلا لمن له استقاء الشرعي، وهذا له شروط أيضا، أن لا يترتب على ذلك منكر أشد. ثم باللسان، والتغيير باللسان هو أن يبين الإنسان الحق وأن ينكر. وبعض الناس يظن إذا قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصور الغلظة والشدة والتغليظ على المخالف. لا، قد يكون الإنكار بكلمة طيبة، كما كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم رأوا أنهم في مخالفة يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا هداكم الله، بهذه الكلمة الطيبة. فممكن أن تبتسم في وجه أخيك وتقول له يا أخي هذا غير جائز، أرى أن هذه مخالفة، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، ولو أنك رجعت إلى كلام أهل العلم أو أن هذه المسألة مخالفة للسنة والدليل كذا، يقبل الناس، أو تعطيه كتابا أو شريطا، يعني يبين له هذه المسألة ويبين له الخطأ الذي وقع فيه. ثم قال المعتقد، ويقصد بالقلب كما جاء في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يغير بالقلب. والتغيير بالقلب هو الإنكار بالقلب، كما جاء في حديث أم سلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاء وما يحصل في بعضهم من التغيير والتبديل، قال فمن كره بره ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. من كره بره، من كره بقلبه المخالفة بره. فالكراهية هي كراهية القلب. وبعض الطلاب سألني بعضهم يقول إن بعض طلاب العلم يقول أن الإنكار بالقلب لا يكون إلا بأن يقوم من المجلس، هذا عجيب، هذه من الشبه التي تحصل لنا. الإنكار بالقلب هو أن يكره في قلبه، وإذا استطاع أن يقوم من المجلس ولا يترتب على هذا منكر فهذا طيب، لكن لا يلزم المنكر بالقلب أن يقوم من المجلس، لأن القيام هذا من الإنكار بالجوارح، من الإنكار بالجوارح. وأما إنكار القلب فهو كراهيته للمخالف وبغضه للمخالف، فيقول أنكر بقلبه وأبغض بقلبه. نعم. قال رحمه الله: وما وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان. قال: وما وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان، أي ما وراء هذه المراتب من التغيير. وليس المقصود أن من لم ينكر المنكر لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان كما قد فهم البعض، وكما قد يظن أن ظاهر لفظ الناظم يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التغيير قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال العلماء: في تغيير هذا المنكر، في تغيير هذا المنكر، إنك لو رأيت إنسان على مخالفة فإما أن تنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، فإن لم ينكر أو لم تنكر لم يبقى شيء من إنكار هذا المنكر، إذا لم ينكر حتى القلب لم يبقى شيء ولو كان مثقال ذرة في القلب في إنكار هذا المنكر. ولا يعني ذلك أن صاحب أن هذا الرجل الذي رأى المنكر ولم ينكره لم يبقى معه إيمان، وإلا يلزم من هذا التكفير بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا خطير. ثم إذا رأينا أو نظرنا بتحقيق بحال صاحب المنكر، مثل إنسان شرب الخمر فأنت لم تنكر عليه، فإذا قيل أنه لم ينكر عليه ولم يبقى في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان بالكلية، هذا يعني أن غير المنكر كافر، وهذا لا يستقيم، لأن صاحب المنكر أصلا لم يكفر بمنكره وبشربه للخمر، فكيف يكفر من لم ينكر عليه شرب الخمر؟ لا يمكن أن يستقيم. ولهذا نحن دائما نقول ارجعوا إلى الأصول تتبين المسائل. فالمقصود أنه من لم ينكر عليه لم يبقى عنده شيء من إنكار هذا المنكر ولو كان مثقال حبة خردل، ولا يعني ذلك أنه يكفر بذلك. فمعنى قوله وما وراء هذه الأركان يعني هذه المراتب. حبة خردل من الإيمان أي في إنكار هذا المنكر، ينبغي أن تفهم على هذا الفهم وعلى هذا الوجه، وهذا هو الذي يستقيم مع الأصول. وأنا دائما أنصح طلاب العلم أن يكون تفسيرهم بالكلام بمقتضى الأدلة والأصول الشرعية، حتى لا نؤصل شيئا يرجع إلى عقيدة أهل السنة بالهدم، فنحذر من شيء وإذا بنا نقع في تكفير المسلمين في مثل هذا الأمر، فيظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يقم به بعض الناس أنه يكفر المسلم بتركه للإنكار. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وهو فرض كفاية على المسلمين، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإذا تركوه جميعا أثموا. نعم. قال رحمه الله: فنصره إن عيق بالقتال فبالدعاء منه والابتهال. قال فنصره أي نصر الدين، إن عيق بالقتال يعني إن عاق عائق عن القتال، وهو قتال الكفار أو قتال الخوارج أو قتال البغاة مع الإمام، إن عاق عائق عن هذا مثل ما هو حاصل الآن في هذه العصور المتأخرة من ضعف المسلمين وعدم قدرتهم وتفرقهم وعدم اجتماعهم على قتال أعدائهم عوارض، فيكون بالدعاء. قال فبالدعاء منه والابتهال، أي ندعو الله ونبتهل، وهذا من نصرة الدين، لأن نصرة الدين يكون بالقتال ويكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون بالدعاء، يكون بالتناصح بين المسلمين. والآن الحمد لله الوسائل كثرة، وهذه الوسائل يعني أصبحت وسائل عظيمة النفع لمن وفقه الله، فأنت اليوم تتكلم بالكلمة تبلغ شتى بقاع الأرض، وقد تكون كذلك الكلمة السيئة تنتشر وتبلغ الأماكن البعيدة، فأصبحت الوسائل اليوم خطيرة جدا وهي مفيدة فائدة عظيمة، لأنك من بيتك تستطيع تنكر المنكر ويعم أقطار الأرض بكلمة واحدة تقوم بنشرها في هذه الوسائل، فيكون هذا من نصرة الدين، هذه من الأمور الميسرة، كأن العالم الآن توي في مكان واحد تخاطب الناس، هذا من توفيق الله لمن وفقه الله الخير. وفي المقابل هذا يدل على خطورة الأمر، أول كلمة يقولها الإنسان قد لا تخرج من بلده، أما الآن تبلغ العالم كله، تكلم بالكلمة تجدها في أفريقيا وأوروبا وآسيا والصين الشرق والغرب، ويتناقلها الناس إما أن ينتفعوا بها وإما أن يتضرروا بها في دينه، فالنشر خطير، ينبغي الإنسان أن لا يستعجل في نشر شيء إلا وقد حرره وحققه، حتى لا يقع في فتنة ويتضرر الناس بكلامه. والدعاء من أعظم خصال الخير نصرة المسلمين، أن يدعو الإنسان بنصر الدين وبنصر السنة في دعاء الخاص، ويؤمن على دعاء الأئمة في مثل هذه الأيام في نصر السنة أهلها. نعم. قال رحمه الله: فيا إله الأرض والسماء يا مالك المنة والنعماء، ندعوك ربنا بأننا نشهد بأنك الإله، بأنك الله الإله الأحد، وأن كل ما سواك باطل، عبد فقير لك ثان زائل. نعم، هنا بدأ المصنف الناظم رحمه الله يدعو الله عز وجل بنصر السنة، قال فيا إله الأرض والسماء يا مالك المنة والنعمة، تضرع إلى الله عز وجل بأسمائه، وهو الإله الحق بالأرض ولا وفي السماء، كما قال الله عز وجل: وهو الذي في الأرض إله وفي السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالله عز وجل يتضرع إليه بأسمائه. قوله يا مالك المنة والنعمة، قوله يا مالك المنة والنعمة هذا محتمل، فإذا كان مقصود بالمنة المخلوقة مثل المنن والعطايا التي يعطينا الله عز وجل والنعمة، فهذا حق فهو مالك لكل نعمة، وإن كان المقصود بالمنة هي فعل الله والإنعام هو من الله، فهو صاحب المنة والعطاء من باب إضافة الفعل لفاعله، لأن المن من أفعال الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعم والمنن تضاف إلى الله على سبيل الفعل، أنه يفعل ويمتلئ وينعم، فهذه لا يقال أنه مالك النعمة، وإنما يقال مسلم النعم، معطي النعم، معطي المنن. وأما إن كان المقصود بالمنة المخلوقة مثل الذرية منا والأرزاق منا ونعمة، فهو مالك لها وهو رب كل شيء، فينبغي التفريق حتى لا يحصل الإيهام فيظن أن الأفعال تضاف إليه على سبيل أنه مالك لها وخالق، بل هو مالك لكل ذات مخلوقة، وأما أفعاله المضافة إليه فهو صاحبها من باب إضافة الفعل لفاعله. قال: ندعوك ربنا بأن نشهد بأنك الله الإله الأحد. هذا أيضا تضرع لله عز وجل وتوسل إليه بالعمل الصالح، بأن نشهد بأنك الله الإله الأحد، والتوسل بالأعمال الصالحة من أنواع التوسل المشروع، التوسل إلى الله عز وجل بهذه الشهادة الإله الأحد. والأحد من أسماء الله عز وجل، والإله مختلف فيه، أما معناه فثابت، والاسم هو الله، والصفة المشتق منها الألوهية. وأن كل ما سواك باطل، عبد فقير لك فان زائر، كل ما سواك، هذا أيضا تضرع توسل إلى الله عز وجل بكمال ملكه، وأن كل ما سواه فهو مملوك له مخلوق له، وأن الله عز وجل هو الباقي كما قال: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما سواه فما من نفس مخلوقة إلا وهي فانية زائلة، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. قال رحمه الله: يا حي يا قيوم كن مؤيدا بالنصر سنة النبي أحمد، وناصر السنة والقرآن، وأن تعز عسكر الإيمان. قال: يا حي يا قيوم، هذا توسل إلى الله عز وجل باسميه العظيمين الحي والقيوم، وهما اسمان عظيمان، قيل أنهما الاسم الأعظم، إن فيهما الاسم الأعظم. كن مؤيدا بالنصر سنة النبي أحمد، أي أيد بالنصر والتوفيق والتمكين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بحمد الله مقرر شرعا وقدرا، أن الله ناصر هذه السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذا مما هو مقرر في الشرع، أن الله ناصر السنة. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عن عما في نفسه وما هو عليه، هل هو من أهل السنة؟ فإذا كان من أهل السنة فليعلم أنه منصور، وإذا كان على خلاف ذلك فكل من خالف السنة فهو مخلوق. ولا تغتر بالألقاب التي تنطى عليك، أو حتى بالانتساب، يقول: أنا سلفي أثري. لو أضفت 10 ألقاب: السلفي الأثري الكذا الكذا، لا ينفعك عند الله إلا أن يكون هذا الانتساب بصدق حق. ومع هذا الإنسان لا يزكي نفسه، لا يقول: أنا سلفي. يردد هذه الكلمة على سبيل الافتخار. سبقا ذكرت أن الانتساب لمنهج السلف له مقصدا، إذا كان المقصود هو التميز عن البدع، وأن يبين الإنسان حبه للسنة وانتسابه إلى عقيدة أهل السنة، فهذا حق. وأما إذا كان على سبيل الافتخار في المجالس: أنا السلفي، أنا الأثري، أنا فلان، وقد يكون مخالفا للسنة، فإن هذا مذموم، مثل الذي يقول: أنا الذي صليت وأنا الذي صمت، كذلك منهج السلف الانتساب إليه، إما أن يكون على سبيل التزكية فلا يزكي الإنسان نفسه، وأما إذا كان من باب الانتساب وإظهار الولاء في السنة والبراءة من البدعة فلا. قال وناصر السنة، وناصر السنة والقرآن وأن تعز عسكر الإيمان، أي انصر السنة والقرآن وتعز عسكر الإيمان، وهم أهل السنة والجماعة الذين قاموا بالإيمان وقام بهم وبينوا الحق للناس. هل يحتمل أن يكون ناصر من يناصر السنة والقرآن؟ قد يكون هذا وصف أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ناصر السنة، ناصر السنة والقرآن، يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أنه ناصر السنة يعني أنصر السنة. نعم، يعني يكون هذا من الدعاء يعني بمعنى أنصر السنة. نعم. قال رحمه الله فهذه جوهرة التوحيد تمت بقول موجز مفيد. نعم، هذا ما ختم به الرسالة، يقول هذه جوهرة التوحيد، وهذا هو اسم هذه المنظومة سماها جوهرة التوحيد. يقول تمت بقول موجز مفيد، يعني تمت بلفظ موجز مفيد، وهذا أنفع ما يكون في العلم، الإيجاز في الألفاظ والإفادة من جهة المعاني. يقول رحمه الله فالحمد لله الذي سهلها، وإنني أرجوه أن يقبلها، وكونها خالصة لوجهه موجبة رضوانه مع عفوه. نعم، يثني على الله عز وجل، وهذا مما درج عليه العلماء إسناد الفضل لصاحبه، وأن الفضل بيد الله، هو الذي سهل هذه المنظومة. يقول وإنني أرجوه أن يقبلها، هذا سؤال الله أن يقبل منه، نسأل الله أن يتقبل من علمائنا وكل من بذل جهدا في نصرة السنة. قال وكونها خالصة لوجهه، ويدعو الله أن يجعلها خالصة لوجهه، لا يقطع بكونها خالصة، وإنما يسأل الله عز وجل أن تكون خالصة وأن تكون موجبة لرضوانه مع عبده. والرضوان منزلة عظيمة، وهو رضا الله عز وجل عن عبده وعن ماله، وهي فوق منزلة القبول، فإن من الناس من يقبل منه ومن الناس من يرضى عنه، والناس مرحوم ومرضي عنه، ولهذا يترضى عن الصحابة ويترحم على غيره. قال رحمه الله ثم الصلاة والسلام السرمدي على الرسول المجتبى محمد وآله وصحبه الكرام وتابعيهم إلى القيام. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم الصلاة والسلام السرمدي يعني الأبدي باقي على الرسول المجتبى محمد، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجتبى الذي اجتباه الله عز وجل واصطفاه للرسالة، وآله وصحبه الكرام، وهذا مما يعطف على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه كما هو معلوم، وتابعيه، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل ملته ولو كان في آخر الزمان، ومن هؤلاء الذين يدخلون في هذا الصحابة وتابعيهم وتابعيهم على الخير إلى قيام الساعة. وبهذا تنتهي هذه المنظومة التي هي بحق هي جوهرة من جواهر عقيدة أهل السنة في وصف عقيدة التوحيد والإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من صاحبها، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا للحق، وأن يبصرنا به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على السنة، وأن يعيدنا من مضلات الفتن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه إلى أن هذا الدرس هو آخر الدروس في هذا الشهر المبارك، نستأنف الدروس بعد ذلك في شرح عمدة الأحكام في رياض الصالحين في أوقاتهما المحددة، مع بداية الفصل الدراسي القادم وهو بداية السنة الدراسية. وقبل هذا أنبه لما سبق أن سئل عنه وأسأل عنه كثيرا في عن طريق الرسائل في الجوال وعن طريق الاتصالات وعن طريق من ألقاه في المسجد عن ما أثير مما اطلع عليه بعضكم من إثارة حول إجابتي على سؤال لأحد السائلين وما نشر في بعض المواقع، فكتبت كتابة أرجو إن شاء الله أن فيها إزالة من الفتنة ورفع بالشبهة لمن أراد الحق. وقد عرضتها كما ذكرت لكم على بعض إخواني وقرأوها وأفادوني وصورت ما أراه يستحق التصويب، ثم نشرت اليوم بحمد الله في موقع المحجة السلفية، ومن أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى هذا الموقع يجدها إن شاء الله بعنوان تأصيل المسائل المستشكلة في جواب السائل أو من جواب السائل في موقع المحجة السلفية، وهو موقع علمي يعنى بنشر العقيدة الصحيحة بعيدا عن الإثارة وعن دخول من ليس بمؤهل في هذا الموقع ويقوم عليه جملة من طلاب العلم من إخواننا الذين عرفوا بالعقل والحكمة. ولهذا أثرت أن يكون هذا البحث أن يكون في موقعهم من باب التشجيع لهم ومن باب أن يكون الشيء في مكانه. فأنا أتنزه وأحب أن أنزه نفسي أن أكتب كلاما يبقى بعدي وهو لا يليق بطالب علم، وكذلك أحب أن يكون هذا الكلام في مكانه وفي موطنه من موقع يعنى بنشر العلم وله أهمية عند أهل العلم ويرتادونه كثيرا حتى انتشر وأصبح بحمد الله محل ثناء طلاب العلم، وهو أرجو إن شاء الله أنه يمثل المنهج السلفي، ولا أزكيهم على الله عز وجل لكن أقول أنه يمثل المنهج السلفي في طريقة عرضه للموضوعات وفي ابتعاده عن الإثارة وفي الدخول في هذه الفتن. نسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة من الإخوة الحاضرين. يقول هذا السائل: رجل وجد 50 ريالا في فندق الحرم فاستغلها، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ رجل وجد 50 ريالا في فندق الحرم فاستغلها، فماذا عليه؟ لا، عليه أن يعيد هذا المبلغ إلى صاحب الفندق ويقوم بالإعلان له أن ربما وقعت من شخص يرجع إليه. 50 ريال يعني مبلغ قد يهتم به بعض الناس، ينبغي أن يعاد إلى صاحبه. يقول: رجل عنده شاحنات اشتراها من البنك الربوي، فما حكم العمل عنده؟ سبق أن نبهنا كثيرا إلى أن التجار الذين يدخل في تجارتهم وفي أموالهم بعض الشبه أو يدخل بعض الحرام هم مسؤولون عنها، والإنسان غير مسؤول عن مصدر هذا المال وإنما هو مسؤول عن معاملته هو. وإلا لو قلنا بهذا ما تستطيع الآن تشتري سلعة من السوق أو تتعامل مع شركة أو مع إدارة إلا ويلحقك الإثم إذا قلنا بهذا القول، وأن هذه المخالفة تسري وتنتقل إلى غيره. أنت مسؤول عن معاملتك مع هذا الرجل، فإذا كانت معاملتك صحيحة أنت غير مسؤول عما سبق، وإن كان من باب يعني عدم التعاون على الشر أو عدم إعانة بعض المخالفين أو كون الإنسان يحب أن تكون علاقته مع إنسان صاحب استقامة فلا شك أن هذا مطلب طيب، لكن ينبغي أن يعرف أن هذه المعاملة إذا كانت خالية من أي مخالفة أنها ليست بحرام، لكن الورع بابه واسع. يقول: لدينا في البلد حافلات للنقل أصحابها اشتروها بالربا، فما العمل؟ هل نركبها أم لا؟ صعب الآن. الشيارات التي تنتقل فيها بين الأماكن و سيارات الأجرة، هل تعلم مصادر هذه السيارات كلها اشتروها بحلال أو حرام؟ تضيق على أنفسك، لست مسؤول عن هؤلاء. ما رأيكم في خروج الدعاء في القنوات الفضائية التي تدعو إلى اتباع السنة؟ والله العلماء، علماءنا الكبار من أهل العلم والورع، منهم من يرى أنه لا بأس بذلك إذا كان هذا فيه مصلحة للناس، ومنهم من لم يدخل في هذا وإن لم يمنع منه، فأرى أن الأمر واسع، من كان من طلاب العلم ساهم وله قدرة على نشر السنة ويرى في ذلك فلا بأس، ومن لم يرى ذلك فلا يضيق لا على هذا ولا على هذا، الأمر واسع إن شاء الله، لأن هنا مصلحة راجحة، ينظر إلى المصلحة الراجحة في نشر العلم خصوصا مع تسلط أهل الجهل وأهل الهوى والبدع، سينبغي أن يقاوم هؤلاء بالدعوة إلى السنة في هذه المنابر. وبعض العلماء يرى أنه يكفي التسجيل الصوتي ويحصل به نفع، فمن الناس من يرى هذا ومن يرى هذا، فلا يشدد على الناس، وأنا دائما أقول لا ينبغي أن نوسع الخلاف بين أهل السنة، ما دام أن الأمر واسع ومن أهل العلم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، لا نضيق على أفراده. قل السائل بارك الله فيكم، متى يحكم على من أخطأ في العقيدة بأنه مبتدع، وهل يقتضي هذا ترك العلم الذي عنده؟ الحكم على رجل بالبدعة وإخراجه من السنة لا يكون إلا لعالم متمكن، ولهذا نحن ينبغي لنا أن نتحدث كثيرا في هذا، ولا يمكن الآن لطالب علم أن يشرح له هذا الأمر فيفقهه في ساعة واحدة، وإنما هذا مرجعه إلى العلماء هم الذين ينظرون، ولأن الرجل إذا ابتدع البدعة يكون أمره منتشرا، وأولى من يقوم بالتنبيه على خطئه وبيان حكمه العلماء، والعوام تبع لعلمائهم في ذلك. يقول السائل، أختي تقدم لها ابن عمي لخطبتها وهو صاحب معاصي ويشرب الدخان، فماذا علي أن أفعل؟ وقد نصحت أختي ولم تصغي إلي، وماذا عليها أن تفعل هي أيضا وهي صغيرة السن؟ ولا شك أن المعاصي أنها ضرر، يعني على صاحبها وعلى المرأة إذا تزوجت صاحب معصية، ويسعى في أن تتزوج أو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لصاحب طاعة سنة، لكن ينبغي أن ينبه أن العقد لو أنها زوجت بصاحب معصية وتقصير أن هذا لا يعني أن العقد فاسد، بخلاف زواجها من مشرك أو من كافر فهذا لا يجوز، فالكفاءة في الدين معتبرة عند العلماء، وهي حق للزوجة ولوليها، فإذا أسقطوها سقط. وعلى كل حال فينظر للحال، فإذا كان يرجى أن يتقدم لها من هو خير من هذا فينبغي أن تنتظر، وإذا كان يخشى لا يتقدم إليها أحد ويرجى في هذا استقامة والحرص عليه وعلى دعوته حتى يستقيم، فإن بعض الناس قد يتزوج بعض الشباب يكون عنده قصور فيتزوج طالبة علم أو امرأة صالحة فينتفع بها ويستقيم على يدها، إذا كان يرجى فيها خير ولها تأثير ويرجى لها أن تنفع هذا الشاب إذا تزوجت منه فلا بأس أن تتزوج، ولا شك أن السعي في وجود الأنفع والأصلح هو الأصل، لكن إن لم يوجد ينبغي أن يفرق بين أن تزوج من ممن لا يجوز أن يعقد عليها من كافر أو مشرك، وبين المسلمين الذين فيهم معاصي لكن ينبغي أن يسعى إلى الأصلح. هل رد مثل هذا الخاطب الذي يكون من الأقارب يعني يعتبر مثلا فيه خطيئة؟ لا، ليس بيتحدث، ولو كان من أصلح الناس ومن أحسن الناس خلقا ولم تمل النفس إليه إما من قبل الولي أو المرأة واعتذروا إليه، لا ينبغي أن يكون هذا سبب للخطيئة أبدا، وما زال الناس يعني على هذا الأمر. بعض الناس الآن يعتدي، وإذا لم يوافق عليه يرى أن هذا منقص له أو امتهان له أو طعن فيه، لا ليس الأمر كذلك، ولا يجوز التقاطع بسبب ذلك. يقول السائل: هل تجوز القراءة على شيخ أو طالب علم أخطأ ونصح ولم يرجع عن خطئه؟ هذا فيه تفصيل، هذه المسألة التي أخاف فيها الآن فيه تفصيل. إذا كان عنده خطأ وهذا الخطأ الناس يتضررون به في الدراسة عليه، فلا ينبغي أن يدرس عليه. وأما إذا كان له خطأ في مسألة سواء رجع أو لم يرجع وعنده علم وصاحب سنة وينتفع بعلمه، فلا يمنع من الانتفاع به. بل كثير من العلماء يخطئ ويناصح وما يرى أنه مخطئ، فنقول خلاص لا يطلب العلم عليه إذا كان صاحب سنة ولديه خطأ، وهذا الخطأ لا يتعلق بنوع العلم الذي يدرسه ولا يتضرر به الطلاب وينتفعون بعلمه الآخر، لا بأس أن يطلب العلم عليه، وإلا لن يبقى لنا أحد. وهذا ذريع أن يقال فلان أخطأ ناصحناه ما رجع اتركه، فلان أخطأ كتبنا له ما رجع اتركه. آدم صاحب سنة تجنب الخطأ الذي وقع فيه واستفد من علمه ومما لديه من العلم. يقول السائل: ذكرتم ما يسمى بالمنهج، فهل ترى أن حصر هذه الكلمة في بعض المسائل كالقيام على أهل البدع والتحذير منهم صحيح؟ المنهج عام، هناك منهج في العبادة، هناك منهج في الدعوة، هناك منهج في طلب العلم، هناك منهج في التدريس، منهج واسع. منهج هو الطريق وهو السبيل في الدعوة، في العقيدة، في الاستدلال، في الترجيح، في تقرير المسائل، في المناظرة، في الرد على المخالف. منهج واسع ولا ينبغي أن يحصر في جانب معين. منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله، منهج أهل السنة في الرد على المخالف، منهج أهل السنة في طلب العلم، منهج أهل السنة في الاستدلال، تقرير المسائل إلى غير ذلك. فمنهج أهل السنة مرتبط بالعقيدة، لأن المنهج هو من أصول العقيدة، الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الأخذ بالإجماع، الترجيح بين أقوال العلماء عند الاختلاف، هذا كله منهج ومراجع إلى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يفرق بين المنهج والعقيدة. كل صاحب عقيدة وصاحب منهج، ومن استقامت عقيدته لا بد أن يكون هذا من آثار سلامة منهجه، لا يصور فرق الناس هذا صاحب عقيدة لكن ما عنده منهج، هذا صاحب منهج. إن بعض الناس يشتغل بالفتن، وبعض الطلاب ليس هم إلا نقل الكلام، يقول هذا علم المنهج، هذا من التلبيس ومن الخلط في المصطلحات. منهج عام لكل شيء، فأهل العلم هم أهل المنهج. كيف إنسان عنده عقيدة ما يعرف المنهج في الاستدلال، عنده عقيدة ما يعرف منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله، عنده عقيدة صحيحة ما يعرف منهج أهل السنة في المناظر والرد على المخالفين؟ غير صحيح. المنهج والعقيدة كلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا يفرق بينهما. يقول السائل: والدي يريدني أن أسكن بجانبه وأنا أريد الابتعاد من أجل تطبيق السنة على أسرتي الصغيرة، فهل أطيع الوالد أم أسكن في غير ذلك المكان؟ من تطبيقك للسنة أن تبقى بقرب والدك، هذا منهج. من تطبيقك للسنة أن تبقى بوالدك، حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حقنا. هذه الآن من الأوهام التي ظن فيها أنه لا يستقيم لطالب العلم إما أن يبتعد عن والدك فيقيم السنة، ويقرب من والدك فيضيع السنة. بل كن قريبا من والدك واحرص على السنة، ما يتعارض. لكن بعض الناس يقصر فهمه، فقرر في نفسه شيء ثم بنى أحكام، مثل بعض الآن المنحرفين ممن يكفرون الحكام، قرروا أولا أنه لا قيام للدين بوجود هذا الحكام، إذن لا بد أن يزال الحكام حتى يقام الدين. هذا الشاب قرر أنه لا استقام على السنة مع قرب من والد، إذن لا بد أن نبتعد عن الوالد ثم نسأل عن المفاضلة. ممكن أن تقيم السنة وأنت معه، ولا يتصور الإنسان أن يقيم السنة وأن يكون مستقيما على السنة وهو عاقل وعاقل. لا أقول يعني أن يحبط عمله بذلك، لكن من السنة أن تبر بوالديك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يريد خروج معه في الجهاد قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فجهادك في برك لوالديك من أعظم الجهاد ومن أعظم أسباب التوفيق لك في طاعة الله عز وجل. والزم الرفق والرحمة بوالديك وادعهما إلى السنة، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجيب فأنت على خير وفضل، ولك أجر في دعوتك. وبعدك عن البيت إنما يزيد الشر، ولكن قربك في بيت مع الرفق ينتفع الوالدان، ينتفع الأخوة، ينتفع الأقارب. فلا نفر من بيوتنا، ولا نفر من أسرنا، ولا نفر من مجتمعنا، ونقول لا تقام السنة إلا بالبعد عن الأقارب وعن الوالدين. اكتفي بالسؤال. في سؤالين أصلا، ما بقي لسؤالين. أحدهما يقول بارك الله فيكم: رجل في سفر لطلب الرزق وطالت مدته أكثر من 9 أشهر، وزوجته تطالبه بالرجوع وهو لا يريد أن يرجع لأن عليه بعض الحاجات يريد قضاءها، فماذا يفعل؟ الذي يظهر هو المقارنة بين الأمرين. فإذا كان هذا واجب متعين وهو أوجب من رجوعه إلى أهله فيرجع، وإن كان الرجوع إلى الأهل أوجب فيجب عليه. ويخشى على من كانت له زوجة خصوصا إن كانت صغيرة وطلبت زوجها أن تقع في فتنة، هذا شر عظيم. عليه أن يرجع إلى أهله ولو كان فترة يسيرة، ثم يرجع إلى مكانه ويكمل عمله. عليه أن ينظر إلى الأمر وإلى آثاره وإلى عواقبه، فإن بعض الأمور لا تؤجل. عليه أن يسعى في الرجوع إلى أهله، أو أن يأتي بزوجته إذا كانت له زوجة وهي ملحة في رجوعه، إما لضرر حقها بذلك أو لأمور أخرى، عليه أن ينظر في هذا الأمر. سائل يقول: مدرس في إحدى المدارس في بلادنا يقول وإجازة التلاميذ الصيفية بدأت منذ 3 أشهر، وإجازة المدرسين بدأت منذ 1 شهر فقط، يقول ولم أذهب إلى المدرسة منذ أن بدأت إجازة التلاميذ، علما بأن إدارة المدرسة راضية عن ذلك ولم تسجلني غائبا، والمرتب الشهري قد صرف لي في تلك المدة التي لم أحضرها. نقول أن يجب على كل الموظفين والمدرسين وغيرهم أن يلتزموا بالأنظمة، ولا يظن أن فتوى المفتي تبيح المحرم. النظام الذي وضع يجب على كل موظف أن يلتزمه. ثم هذا المدير له حالان: إما أن لا تكون له صلاحية في أن يأذن للمدرس، بحيث لو جاء أكبر مسؤول في الدولة وقال أين فلان، أنا أذنت له ولم يعاقب ولم يترتب على هذا شيء، فيكون له صلاحية. مثل لو أراد أن يخرج موظف بحاجة يسيرة يتصدى المدير له لأكبر مسؤول، قال أنا أذنت له، طيب لا بأس. لكن غياب يوم كامل أو أيام، ما أظن في النظام أن يستطيع المدير أن يقول أنا أذنت له بدون شيء خطي واضح. فإذا كان هذا تواطؤ من المدير مع المدرسين فهذه خيانة من المدير، ولا يبيح هذا له الغياب، عليه أن يداوم. ولو أذن له المدير أو وقع عنه أو رفع أوراق مزورة بتوقيعه لا يجوز. وأما إذا كان المدير يملك الصلاحية بذلك فلا بأس، أن المدير مسؤول عن هذا إذا كانت له صلاحية. ولهذا ينبغي التفصيل في هذه المسألة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.